الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعطوني كاسة مي. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات تعبر أوضح التعبير كيف تكون أسرة القرآن والعائلة الإسلامية. فها هنا الوالد والولد يمثلان العائلة، وإذ همة العائلة أن تبني بيت الله. بيت الله هو بيت العلم وبيت الحكمة وبيت تزكية النفس وتربيتها، وسمي بيت الله لأن الإنسان كان يجد الله في المسجد، كان قلبه يجد ربه ونوره وذكره وحكمته وعلومه الربانية كان يجدها في المسجد. لما كان في المسجد رجله وأستاذه وإمامه الحقيقي، فالذي كان يسمع القلوب على الله حتى تجد الله في بيته هو الشيخ، ومن قبل الشيخ هو النبي والأنبياء من قبل، ولذلك سمي بيت الله. ونجد العائلة الإسلامية، الله ما عم يذكر كيف تبني بيت أجسادها ومأوى أبدانها، ولكن يذكر كيف تبني بيوت قلوبها وأرواحها التي يكون موضع اللقاء والتلاقي مع الله في ذلك الملتقى ببركة رجل المسجد وإمام المسجد وأستاذ المسجد. ومع أن إبراهيم وإسماعيل في الذروة في الإيمان مع كل فروعه من إخلاص وصدق وابتغاء مرضات الله، ومع ذلك يخافون أن لا يقبل منهم عملهم فيدعون ربهم تضرعا وخفية: ربنا تقبل منا. وكما وصف الله المؤمنين في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا، يعني كل الأعمال الصالحة والأعمال الجليلة الكبيرة العظيمة المباركة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مع ذلك قلوبهم الآن وجل وخجل من الله وخوف أن لا تقبل منهم أعمالهم، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فآيات القرآن هي مقاييس الإيمان ومقاييس الإنسان المؤمن، فإذا وجد أعماله وأخلاقه وسلوكه ونياته وعزائمه منطبقة على صفات مؤمني القرآن فليستبشر بخير، وإلا فليشمر وليجد قبل أن يشمر إليه الموت ويجد فيختطفه ولم يستكمل وجوده الروحاني والرباني، فيولد في عالم السماء سقطا وقرحا وجسده يجهده إجهاضا ولا يلده إلاذة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لدعائنا وتضرعنا، والعليم بنياتنا وصدقنا وإخلاصنا وإيماننا. ربنا واجعلنا مسلمين لك، فكان من أعظم مقاصدهم أن يكونوا مسلمين. فخليل الرحمن وأبو الأنبياء يطلب من الله أن يجعله مسلما. الإسلام اللي بيحتوي معانيه وأخلاق المسلم وصفات المسلم في الأعمال في الأخلاق وفي السلوك وفي القلب في العقل وفي الفكر وفي الجهاد وفي تزكية النفس وفي الدعوة إلى الله. فالمسلم الحقيقي هو أمة، لأنه عنده طاقة يبني إيمان أمة ويبني أخلاقها وعقلها الإسلامي وهمتها وعزيمتها الإسلامية، وينقلها من الظلمات إلى النور، ومن الذل إلى العز، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفقر إلى الغنى. فكل هذه المعاني أي معاني إسلامية. ففي الأعصر الأخيرة ومن بعد عصر النبي بالقرون الثلاث بدأ معنى الإسلام يتناقص في الفهم وفي الفكر وفي العمل وفي الواقع وفي الإنشاء وفي البناء. فربنا واجعلنا مسلمين لك، من جملة أخلاق المسلم الإخلاص، يعني جعلنا مخلصين في عملنا. من جملة أخلاق المؤمن أن يعبدوا الله كأنهم يرونه. من جملة أخلاق المؤمن أن يكون ذاكرا لله غير غافل، مقبلا على الله غير معرض، مشغولا بالله لا بسواه. هذا الإسلام الحقيقي، وهذا اللي بيسموه الطريق والتصوف. الطريق والتصوف معناته الإسلام الحقيقي. فنحن اعتمدنا أن نشيل اسم تصوف ونقش بندي ونرجع لمصطلح القرآن. حتى إذا قلت للواحد تعال، لا تقول له خذ طريق، قل له تعال حتى جدد إسلامي وإسلامك واغسل إسلامي وإسلامك. التوب ما بتوصف، والبيت ما بترمم، والسيارة ما كل مدة ومدة ما كان نسيان بيشرف عليها، والطيارة كل مشوار وكل طيران وإقلاع بده فحص من ثلاث لجان هندسية ميكانيكية. قل له تعال نؤمن إيش ساعة، لأن إذا قل له طريق ومدري إيش بيقول لك أخي ما بدي. قل له تعال ندور على الإسلام الحقيقي. فلو كان إسلامنا حقيقي لازم نكون نحن في الكواكب الآن نسبق أمم الأرض إلى عز الدنيا وعز الآخر كان سيدنا عمر، وهو من خير من عرف الإسلام، كان يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذا بكرة بدك تموت لازم تكثر قبل ما يجي الموت. وللدنيا أعمل شيء ثابت، شو مدارسهم جوابنا جامع الأنبياء تصل لمعمر 13 قرن ولسعته موادنه وجدرانه كأنك تعيش أبدا. قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، كمان طلب اهتم بذريته قبل أن يراهم وقبل أن يولدوا، ما فقط اهتم بأولاد الموجودين، الموجودين والذين سيوجدون. هذا كله تعليم للمسلم كيف يهتم بولده الموجود، بإصلاحه، بإرشاده، بهديه، ويهتم بذريته وأولاد أولاده وأحفاده من بعده، ولو بطريق الدعاء والتضرع والتوجه إلى الله عز وجل. وأرنا مناسكنا، يعني ارشدنا كيف نؤدي مناسك الحج، كيف أحكام الحج، كيف محل الطواف، وين محل وقوف عرفات، وين محل منى، وين محل مزدلفة. وأرنا مناسكنا، فقبل ما يحج عم يطلب يعرف أحكام الحج وأماكن أداء المناسك وأحكام المناسك قبل ما يدخل في المناسك. وتب علينا، مع أنه لا عم يشرب عرق ولا عم يعمل معصية، وهو خليل الرحمن، وهو أبو الأنبياء، وهو في بناء أعظم مسجد على الدنيا، ومع ذلك عم يقول وتب علينا. فأن تأتي بأعظم الأعمال وأصلحها وترى في نفسك التقصير، بل ترى في نفسك ما يستوجب المؤاخذة، وكأنك تفعل الذنوب، فما في هنا رؤية العمل أو الإعجاب بالعمل أو رؤية الصلاح أو رؤية مقام النبوة أو رؤية الأحوال أو الأنوار أو الكشوفات أو الكرامات، وتعمل عجعجات وفخفخات، وأنا وأنا وأنا وأنا. وسيدنا إبراهيم شو عم يقول؟ عمر الكعبة وهو مع الله لا يغيب عنه طرفة عين. فإخلاصه مهما كل المؤمنين أراد أن يصلوا بإخلاصهم إلى إخلاصه لا يصلون، لأن إيمان الأنبياء لا يصل إليه إيمان غير الأنبياء. مع ذلك عم يقول وتب علينا. إن احنا شو نقول؟ صلوا علينا وسلموا تسليما، وتربوا عنا وزكونا. فكل هذا أدب القرآن لهذه الأمة. فالله عز وجل عم يشرح إسلام العظماء الأنبياء لحتى يجعلهم لنا قدوة وأئمة لنقتدي ونتأسى ونسترشد بهديهم ونتبع في سيرنا إلى الله، نتبع آثارهم وخطواتهم. وتب علينا، يعني ارزقنا التوبة، واجعل من مناسكنا ومن حجنا توبة. التوبة هو تبديل الأخلاق، تبديل الصفات، تبديل الفكر، تبديل الأعمال، تبديل السلوك، من سلوك ناقص إلى كامل، من سلوك لا يرضي الله إلى سلوك يحبه الله القلب جسمه خل يكون كله في ميدان الدنيا، أما قلبك ينبغي أن لا يكون إلا مع الله. فإذا تبت في الحج مثل ما سيدنا إبراهيم الله عز وجل ذكره تعليما لنا أنه هكذا فعل، يعني هكذا أنتم ففعلوا. فيا ترى الحج رجع بتوبة غيرت منه الأخلاق الناقصة إلى أخلاق كاملة، غيرت منه الغفلة إلى الذكر، تغير منه الإقبال والانشغال والحزن والهم بالدنيا إلى الانشغال بالله والفرح بالله والحزن على الله. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله من صفته تواب، لكن متى يتوب عليك؟ إذا أقبلت عليه سابقا وكنت في مناسك الحج حاضرا ملبيا بالقول وبالعمل وبالإرادة وبالعزيمة وبالصدق وبالإخلاص. فإذا صار تواب بعد التوبة في رحمة منزل عليك من رحماته ما يخلصك عند الشدائد، ما ينجيك من المهالك، ما يلطف بك فيدفع عنك الأذى والضرر، ما يغيثك عند الأخطار وعند الأهوال، ولا ينساك ما دمت أنت لا تنساه، ويذكرك ما دمت أنت تذكره، ويصدقك ما دمت تصدقه، ليجزي الصادقين بصدقهم اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فإذا بعد التوبة نزلت الرحمة، فالنصر رحمة والنجاح في الأمور رحمة، تيسير الأمور رحمة، قضاء الحوائج رحمة، رفع البلاء رحمة، يعطيك سؤلك مع رضاء الله رحمة، نور قلبك يعرفك بأحباب الله، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ما عم يفكر بولاده بغناهم أو فقرهم، ما عم يفكر بثقافتهم أو أميتهم الدنيوية، ما عم يفكر بأولاده الموجودين، عم يفكر بالأجيال الذي ستأتي من ذريته. ولما عم يطلب صلاحهم وإسلامهم وهديهم، فعم يطلب مع التجهيزات والأجهزة الكاملة. يعني إذا بدك قبل عرفات اليوم تقول يا ربي هيئني الحج، بدك تدور على الطيارة، من غير الطيارة ما تصل. فكمان وجعل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، كيف يصير إسلام؟ قال ترسل فيهم رسولا، بدهم مرشد، بدهم معلم، بدهم مزكي يتلو عليهم آياتك، بيكون رسول سفير مرسل من قبلك بإذنك بنورك بهديك موصولا بك يتكلم بك. فإن تكلم فبك يتكلم، وإن نطق فبنورك ينطق. فإذا تلا القرآن مع التلاوة والنطق بالألفاظ بالنسبة للرسول يخرج مع الكلام نور، وبيطلع مع الكلام روح، بيطلع مع ألفاظ القرآن حياة. فمع الكلمات القرآنية تطلع الأنوار والروح والحياة والتوجه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان رسول يعني مرسل من قبل الله مأذون ومأمور بأمر الله وتلا، سيدنا عمر سمع القرآن فقط من النبي من غير دعوة ومن غير درس ومن غير إرشاد، ف فطرد الله من قلبه الظلمة والظلام والشيطان، ودخل النور والهدى والرحمة والإسلام، وبساعة واحدة بلحظة واحدة الله قلبه من عاصم على قتل رسول الله إلى شخص يريد أن يقتل بين يدي رسول الله حماية لرسول الله ودفاعا عنه. فوبعث فيهم، فهون ما في غير إبراهيم وإسماعيل، فالعرب من ذرية إسماعيل، وما قال رسلا قال رسولا، ومنهم يتلو عليهم آياتك. الآيات هي الأشياء التي تدل على الله، فتارة تكون بالكلام كألفاظ القرآن كلها تدل على الله ودلائل توحيدية تدل على وحدانيته وعلى وجوده وعلى صفاته وعلى جماله وكماله. ما أجمل لو كان علم التوحيد كان يؤخذ من القرآن ومن السنة، وما أجمل أن يؤخذ كان الدليل على وجود الله ما بس من آيات الكلام، من آيات الطبيعة، من الآيات الكونية. فالشمس ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فجيب أعمال الليل، الله بيقول لك الليل آية دليل على وجود الله. إيه أنت أيها العالم تحسن تجعل من وجود الليل إثبات لوجود الله، لقدرة الله، أحسن ما نأخذ الفلسفة اليونانية ونسبة وجود الله بوسائلها البشرية. الليل والنهار، فالليل والنهار عم يصير بسبب دوران الشمس، دوران الأرض أمام الشمس. فمين عم يدورها؟ تحصل أنت تدور لك شي دواليب سيارة 20 طن تدفشن بقوتك، قوتك أضعف، فمين بدور الدنيا كلها؟ ودوران لا زايد ولا نائس، دوران ما بينقص لا ثانية ولا بزيد، 24 ساعة تستكمل دورتها. فالنصف المقابل للشمس نهار، النصف الثاني ليل، وهكذا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والشمس والقمر من آيات الله. هذه الشمس اللي تمشي بسرعة هائلة حول أكثر من 1,107,000 كيلو متر في الساعة، فمع السرعة الهائلة ودوران الشمس عم تدور بال 24 ساعة بتقطع دورانها 36,000 كيلو متر، يعني كل ساعة حول 1,500 كيلو متر سرعة ايش الدوران. فمع هالكواكب فشلون النظام قائم بالصيف والشتاء والخريف والربيع والغروب والشروق والدفء والحرارة والأمطار والهواء ما بيطير بالفضاء، الأرض ما سكته بالجاذبية الأرضية، ما بيقوله بالقدرة الإلهية. فالشاهد يتلو عليهم آياتك، بيعرفهم عليك بدلائل، سواء الآيات آيات كلامية قرآنية أو آيات تكوينية خلقية عالمية، فكلها تدل على وجود الصانع الخالق المنشئ المبدع المقنن بهالقانون العظيم الحكيم الدقيق. أي لحالة بتصير، أي المسبح على حالة كنصفت، هذا المزياء على حالة صار، هذا الكزلك أي نوراء هدولة تبع ينشفوا. فهالكون الكبد، خلايا الكبد إلى 50-60 عملية كيماوية، المعدة خلاياها أعمالها، خلايا الأمعاء خلايا البنكرياس، كل خلية بتعرف شو وظيفتها، خلايا الأعصاب، خلايا الشعر، خلايا العظام، مين رتب؟ لما نموك وقف عند حد تقف الخلايا عن الامتداد والزيادة، فلو تمت ماشي بصير طولك طول العضاضة وبتدخل لا عاد الباب يسعك ولا السقف، بس توقف تحت منه. فمين عم يوقفها عند حد؟ قال يتلو عليهم آياتك، بدي يعرفهم بك عن طريق الدلائل والبراهين التي أنزلتها أو التي خلقتها وأوجدتها. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب. الله ألف كتاب، فإذا المؤلف خالق الكون ومبدع نظامه، فأرسل لك كتاب ليكون طريق الحياة إلى سعادتك، وهو أرحم الراحمين، وهو أشد ما يكون حبا لك من أي محب لك وحان عليك. فالرسول يعلمنا الكتاب علومه، فرائضه، أخلاقه، آدابه، السير في ظلاله، يعلمهم الكتاب. فالكتاب يبدأ بصنع إنسان القرآن وشخص القرآن إلى أسرة وعائلة القرآن، إلى عشيرة القرآن، إلى المجتمع القرآني، إلى العالم القرآني. هلا إلى الآن ابن العالم كذب وخداع وحقد ومكر، والعلم عم يستعملوه لإعداد وسائل التدمير والفناء والدمار والهلاك. وبيقولوا هذا قرن النور وعصر التنور، لما عصر النور، لما عصر البوار والبور. فالكذب، الحقد، الظلم، الاستيلاء، الخداع، النفاق. فأما الدولة اللي أسسها الأنبياء والرسل وأتباعهم كانوا ملوكا وملائكة، كانوا حكام، ولكن أحن على الناس من الآباء والأمهات، ولو مع فارق الدين والاختلاف في العقيدة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. إذا مسلم إذا بيآذي واحد تحت حكمه بغير حق، قال النبي خصمه يوم القيامة. استوصوا بالأقباط خيرا، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إليكم. فالإسلام ابني مفقود لأن صانعه مفقود. إذا فأنا البقلاوات بصير على البقلاوة، وإذا فقدنا الحداد والخباز بصير خبز ومحفار وسكة، إذا فقدنا الخياط كيف بدنا نلبس الثياب؟ كذلك صانع الإسلام يتلو عليهم آياته، ما بيسمع منه إلا آيات ودلائل تدل على الله بأقواله، بأحواله، بإيمانه، بصحبته، بمجالسته، بحكمته، كلها دائما يتلو ويتكلم وينطق بما يدل على الله ويعرف بالله ويصل بالله، فيزداد الناس إيمانا على إيمان، وحبا على حب، وخشية على خشية، وحكمة على حكمة. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب. فتلاوة الآيات، الآيات هي الأدلة والبراهين، عرفوا الله. فإذا عرفوا الله لما سمعوا الآيات تتلى التي تدل على الله، فوصلوا إلى الله عند ذلك يعلمهم إيش؟ فعند الآلف يعلمهم الكتاب، يعلمهم أحكام القرآن وآداب القرآن وعلوم القرآن، ويعلمهم الحكمة. الحكمة كل كلمة تدل على خير، كل كلمة تباعد عن شر، كل كلمة تهدي من ضلالة وتوصل إلى هداية، فهذه من الحكمة. فأفعال النبي، أقوال النبي، هدي النبي، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي، كله يلتقي مع كلمة إيش؟ حكمة. فإذا فكلمة حكمة معناته هي الكلمات والأفعال والأعمال الصائبة الصالحة الصادقة التي توصل الإنسان إلى سعادته، توصله إلى نجاحه، إلى ظفره وانتصاره، إلى قوته وكمالاته. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. التزكية تطهير. فالرسول مطهر للقلوب، مزكي للنفوس من الشرك من الكفر، لأن الشرك والكفر خرافة. العقيدة بأن عيسى إله أي خرافة، أي ضلالة، أي تحقير لقدسية العقل وفكر الإنسان، ولا على كتاب في خلاصة عن التلمود وما يعتقده اليهود في النصارى. يا لطيف، شيء لا بنسمع ولا بنأرى قد ما بيطعنوا في النصارى وفي سخف عقائدهم وفي السباب والشتائم والتحقير وإلى ما إلى ذلك. فالإسلام والإيمان والدين العروج بالعقل إلى سماء الحقائق، والبعد بالعقل عن ظلمات الخرافات والأباطيل والضلال. فليصل بك تعاليم الله عز وجل، لتصل بك إلى ذروة سعادة النفس والعقل والعلم والعمل في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك لما العرب الأول والمسلمون الأول أتاهم هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه، صاروا في القمة. ومهما أتت من عصور، القرن العشرين أو القرن الخمسة وخمسين، لا يمكن أن يوجد الإنسان الذي أوجده سيدنا رسول الله. طلعت على نشرة في مجلة نيوزويك الأمريكية، معلقة على كتاب مألفه إنسان أمريكي، عنوان الكتاب 100، يعني 100 شخصية عالمية. هذول انتقاهم من خلق آدم إلى عصرنا هذا، عظماء الدنيا منذ خلقت الدنيا، والذين تركوا أثرا عالميا في معظم الدنيا. ومؤلف الكتاب المكون كتابه من 750 صفحة على 100 شخصية، مرتب كمان 100 بالترتيب، الأهم فالأهم والأعظم فالأعظم. فعامل كندي رئيس الولايات المتحدة في المرتبة 80، عمر بن الخطاب في المرتبة 51، هتلر في المرتبة 35، لأنه كلهم تركوا أثر عالمي علمي ديني سياسي كإنسان أمريكي ومن طريق العلم ما من طريق الدين والعقيدة. ففي المرتبة 16 سيدنا موسى، في المرتبة 15 اليمين، باعتبار انه العمر الشيوعية في العالم خير شر وتلتقي مع بني ادم ما هذا مقياسه. ف ماركس اللي ابتدع الشيوعية كفكرة وعقيدة جعله في المرتبة 11. سيدنا عيسى في المرتبة الثالثة، مع انه يعتقدوا فيه رب، لكن الظاهر لانه فشل في الربوبية وما نجح، لانه رب اذا انقتل هذا بيكون اله ناجح، لو كان ملك قتل يقال ملك فاشل، اذا نبي وقتل يقال انه ما نجح في تعميم الرسالة فيما ارسل اليهم. عند الله بيكون ناجح، اما اله ويقتل وبعدين نقول اله ناجح اذا فاشل. فاذا نزلوا من الالوهية عدوا مع سائر البشر وما اعطى الدرجة الاولى. كمان في الدرجة الثانية اسحاق نيوتن، هذا صاحب الاختراعات المتعددة هذه من جملة اكتشافه للجاذبية الارضية، في الدرجة الاولى جاء سيدنا محمد، لان بنى دينا ودنيا، بنى دينا ودولة، ولكن اي دولة، اي عدل، اي اخلاق، اي ملائكية، ملائكية المسلحة، الدين القوي، الدين ما هلي بيجوا بيصلبوا وبيبزقوا بوشه وبيهزأوا به، لا، ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فكأن هذه الآيات بدءا من بناء الكعبة وانتهاء بهذه الأدعية، هذا كل تعليم للمسلم كيف يعمر بيت الله وما هو المقصود من بيت الله، تعليم لمناسك الحج وما هو الهدف من مناسك، أرنا مناسكنا وتب علينا. فإذا رأيت المناسك وما تبت التوبة الصادقة شو استفدت؟ إذا صليت ولم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، فإذا بدك سوء طيارة من غير معلم إمتى تقسم السوءها؟ تخرب الطيارة وتتم إلى قيام الساعة وما بتطير، لا أنت ولا هي. أما بطريق المعلم والمدرب ممكن. فلازم الحج قبل ما يحج ولو يبذل سنة، شوف له شي شيخ عارف بالله فقيه حكيم يعلمه الحج وحكم الحج ومناسك الحج وآداب الحج وموجبات قبول الحج والتوبة في الحج، وده يرجع إنسان بعد الحج غير إنسان قبل إيش الحج. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ويأكل هم الأجيال الذي ستأتي بعده، يأكل هم إيمانها، فضلا عن ذريته، فضلا عن أولاده. فربنا وابعث فيهم في ذريته رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فالآيات سواء آيات القرآن أو الآيات الكونية، فالرسول ونائب الرسول اللي هو الشيخ دائما يتلو على الناس، دائما يتلو ويكرر وفي كل مكان يدل على الله بأقواله وبأعماله. وفي الكون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا في القرآن وفي هدي رسول الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإن العلماء ورثة الأنبياء دائما يتلو الآيات، يتلون ألفاظا وهم لم يستدلوا بها على الله ولم يعرفوا الله، ولو عرفوا الله لم تلوت قلوبهم حبا له ومعرفة به وخوفا منه وخشية له. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف، فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة مادة النجاح، ومادة التوفيق، ومادة السعادة، ومادة القرب الإلهي، ومادة الإيمان. فما بيخطي خطوة إلا إلى الأمام، ما بدخل معركة إلا ووراءها الظفر والانتصار، ما بيقوم بعمل إلا ويصاحبه الصواب والنجاح. هاي شو اسمها؟ اسمها الحكمة. لذلك حروب النبي، هدي النبي، دعوة النبي، نضال النبي، في شغلة طلعت فاشلة معه كلها نجاح، وإذا صار خلل فلمخالفة الناس لما خطط ولما دبر ولما هيأ، صلوات الله عليه وسلامه. قال ويزكيهم، يزكي نفوسهم، يطهرها من رديء الأخلاق، من مساوئ ورذائل الصفات، إلى فضائل ومكارم الأخلاق والمزايا. فصلوات الله وسلامه عليه، فوصف المسلمين في زمانه فقال: علماء حكماء كانوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. فما الفقه اللي نحن اصطلحنا عليه الفقه؟ كان الفقه في زمن النبي، كان فقهنا جزء منه وفرع، كان الفقه يشمل كل علوم القرآن، وكان الفقه ما فكرة تحفظ وكلام يقرأ، كان فقه القلب وفقه الحس والضمير والروح والعقل والفكر والأخلاق والحياة. فالله عز وجل يصل قلبنا بقلب رسول الله بطريق الحب الصادق والمتابعة المخلصة. قال ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز أنت القادر، قدرة باع العزة والعظمة والكرامة والرفعة، والحكيم تضع الأشياء في مواضعها. فلتحقيق أغراض ومصالح عالية سامية الأهداف. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذه الآية يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ومبشرا بنبي من بعد اسمه أحمد. لكن هذا كمان تعليم للمسلمين كيف يحجوا، تعليم للمسلمين كيف ينظروا إلى الأولاد. سيدنا زكريا قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي يبذل دينك وشرعك، خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك، ما قال ولدا، ما قال ابنا، قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث النبوة ويرث الدعوة ويرث صناعة الإيمان وبناء الإسلام. فامرأة عمران قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، طيبة، طيبة يعني صالحة، تقية، عالمة، حكيمة، إنك سميع الدعاء. فورد معكم في تفسير آية سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال فالمعتدين يعني في الدعاء. قال والاعتداء في الدعاء أن تطلب الأشياء من الله بالدعاء بلا أعمال، هذا اعتداء في الدعاء، أن تطلب من الله أن نصل على العدو من غير أن تهيئ السلاح والزخيرة والجيش، تطلب من الله الولد من غير أن تهيئ الزوجة والعروس إلى آخره. فكذلك الذرية الطيبة بدك من حين غرسها إلى أن تنشأ إلى أن تكبر ترعاها بجهدك بتعليم وإرشاد وتربية مع الدعاء ومع التضرع، فقد يجيبك الله وقد لا يجيبك، كما لم يجب نوحا في ابنه حيث قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وكما قال لإبراهيم ومن ذرية لا عن نوح وهارون قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وعن ذرية إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، لكن نحن علينا أن نبذل الجهد بالدعاء وبالعمل وبالإرشاد، وبعد ذلك نكل الأمر إلى صاحب الأمر. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، قال هذه ملة إبراهيم وهذه شريعته وهذه طريقته في الدين وطريقته إلى الله وإلى مرضات الله، فمن يرغب عنها ويعرض عنها ولا يسلك سلوكها ولا يمشي في طريقها، قال ما هذا إلا إنسان سفه نفسه، إن حقرها وأهلكها وأخزاها وضيعها وخسرها، أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. قال ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه في الدنيا للنبوة والحكمة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما بس في الدنيا اصطفيناه، فالاصطفاء ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، قال تمام النعمة أن يصل الله لعبده نعم الدنيا بنعم الآخرة. اللهم أتم نعمتك علينا، هذا الطلب بالأقوال، فاطلبوها أيضا بالأعمال وبالصدق وبالإخلاص. قال ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال متى اصطفيناه واخترناه وفضلناه ورفعناه وخصصناه، جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، بعد سيدنا إبراهيم ما أجى نبي إلا من ذرية إبراهيم، فأنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب، ونبينا عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل. قال فمتى اصطفاه وكيف اصطفاه وما هي الأسباب التي جعلته مصطفا لله ومختارا؟ قال ولقد اصطفيناه في الدنيا حين قال له ربه أسلم، إذ قال إذ بمعنى حين، أسلم قال أسلمت لرب العالمين. شو أسلم؟ أسلم ولدك للذبح فسلمه، فأسلم روحك وحياتك للقتل والهلكة في سبيل الله، فنزل بالدعوة إلى الله مع النمرود، ما بال ولا خاف ولا فزع ولا جبن ولا تردد، لما أمره الله بالختان ما تأخر ولا لحظة واحدة، رأى قدوم فاستعمل القدوم فجرح نفسه، وأوحى الله إليه: هلا صبرت حتى تجد الموسى؟ قال: يا ربي إن تأخير أمرك عظيم. فأسلم لله وجهه وفؤاده وقلبه ومراده، فكان لسان حاله: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. في كل خطوة من خطوات الحياة وفي كل فكرة تمر في الرأس وفي العقل وفي كل نعمة جعلها الله بين يديه، فجعل الكل ملكا له ظاهرا وباطنا، قواه وطاقته وشبابه. لما حطم الأصنام وراء تحطيم الأصنام في تحطيم جمجمته، فلم يبالي ولم يهب ولم يجبن ولم يتردد. أمر الله بالهجرة، ترك قومه، عاد قومه، تبرأ من قومه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. ولقد اصطفيناه في الدنيا إذ قال له ربه أسلم، يعني حين قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. يا ترى قالها قولا لما عملا؟ قالها قبل أن يسلم لما بعدما أسلم؟ بعدما أسلم وجهه وقلبه وابنه وحياته ووطنه وكل شيء يملكه، فكان قوله أسلمت كان ترجمة لأعماله وبيانا وصفة لأحواله، لا ادعاء وقولا بلا أعمال بلا أفعال. فعند ذلك اصطفاه الله في الدنيا وجعل في ذريته النبوة والحكمة والملك والرفعة، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. خلدنا ذكره، خلدنا الثناء عليه ومدحه. ما في مسلم بيثني عليه، النصراني بيثني عليه، المسلم بيثني عليه، وعند الله. فالدين بصدق وحق بعمل وتطبيق بممارسة ودعوة بقلب وقالب يكسب صاحبه الدنيا والآخرة. وما أظن الدين رهبانية وصرف الأوقات كلها في العبادات النسكية، لا. الإسلام ميزته أنه يجمع دينا ودنيا، يجمع أرضا وسماء، يجمع قلبا وعقلا. فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بس ابني الحلقة المفقودة في عصرنا الحاضر بين الإسلام والمسلمين، بين الإسلام والعالم، الحلقة المفقودة عالم الإسلام. عالم الإسلام إذا قلنا الخباز هو الذي يصنع الخبز، والكندرجي هو الذي يصنع الأحذية، وعالم الإسلام هو الذي يصنع الإسلام في القلوب وفي النفوس وفي العقول وفي الحياة. عالم الإسلام هو الذي يبني المجتمع الفاضل ويصنع الإنسان الكامل ويصنع العقل الناضج والفكر الساقب والقلب النير والنفس المطمئنة بالله المزكاة. هذا العالم بالبرامج العلمية الآن في وقتنا الحاضر لا تنتج مدارسنا هذا العالم. ولذلك الحلقة مفقودة الذي تربط وتشد المسلمين إلى الإسلام، بل تشد العالم إلى الإسلام. لا ظن العالم مهمته مع المسلمين فقط، بل بالعكس، بل العالم إذا وجد العالم الحقيقي، العالم المتمدن أقرب إلى قبول الإسلام من العالم الإسلامي بالاسم، كان صار فيه من جمود الفكر ومن الطبع والران على القلوب، حتى صارت المعاصي لهم عادات وملكات وسجايا وصفات راسخة. أما الأمم المتقدمة تبحث عن الحكمة وتتعشق الحقيقة وتبحث عن الفضائل والمزايا الشريفة، فالله يهيئ لهذا الإنسان الضائع في قرن العشرين الذي يصنع تدميره بيده ويصنع فناءه بعلمه ومعرفته، الله يهيئ له عالم الإسلام. الصوفي قال أنا عالم الإسلام، التصوف بمعنى الحقيقي يعني تربية القلب والنفس والأخلاق جزء من الإسلام. الفقيه صاحب الشرع قال أنا عالم الإسلام، لا فهم الشريعة بحسب ما ينطبق على الجسد جزء من الإسلام. أما الإسلام هو ما بين دفتي القرآن المشروحة بهدي رسول الله في أقواله وأفعاله وتقريراته وتعاليم أصحابه الفضلاء الكمل رضي الله عنهم أجمعين. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه. إذا واحد تجعل نفسه سفيها هذا بيزهد في ملة إبراهيم، والله قال للنبي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال ولقد اصطفيناه في الدنيا لما صدق مع الله في الأقوال والأعمال والظاهر والباطن، الله شو كان مكافأته له؟ اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. إذ أي شو إعراب؟ ظرف زمان متعلقة بإيش؟ باصطفيناه. اصطفيناه عندما قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها بملة إبراهيم، وصى بها إبراهيم بنيه. فبدا الأب يعتني بابنه، يعتني بأولاده، يوصيهم بتقوى الله، يحثهم على طاعة الله، يبني في قلوبهم الإيمان بقدر ما يملك من وسائل ذاتية أو وسائل أخرى إضافية، يأخذهم لمجالس العلم، مجالس الإرشاد، مجالس الإيمان. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني يعقوب كمان أوصى أولاده. التعليم إلنا أن دائما الأب لازم يوصي إيش؟ الأولاد. وإذا بده يعمر جامع يأخذ الولد يعمر معه، وإذا بيجي على الصلاة يسوقه يمسكه من إيده، وإذا بده يصوم مروا أولادكم بالصلاة لسبعين سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال يا بني بفتح الباء للمفرد، لا يا بني للأولاد، بني هذا إيش للولد المفرد. يا بني يعني يا أولادي، إن الله اصطفى لكم الدين، اختار من علياء سمائه، أنزله مع أشرف ملائكته إلى أكمل أنبيائه لتتفقهوا به وتعملوه دستور الحياة ونور المسيرة إلى الدار الآخرة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعقل تموتوا وتكونوا ما استقبلتوا إسلامكم. فدائما ابحث عن تكميل البناء، فابحث عن أفضل البناء، عن أشرف البناء. ابن إسلامك أشرف بناء، وإيمانك وأخلاقك وتقواك وعبادتك وعلمك وحكمتك وفقهك للقرآن ولما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في غاية الطاعة، في غاية التقوى، في غاية الإنابة، في غاية التوبة. موت على التقوى، على الفضائل، على التوبة، على الذكر، على الإخلاص، على اليقين، على العلم، على الحكمة، على صحبة الأولياء، صحبة الصالحين، صحبة الحكماء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ هي وصية إبراهيم. فوصية يعقوب قال إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، هل أمناه بعد من إشدام تكونوا آكل هم إيمانهم من بعده، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإبراهيم أبو لا سيدنا يعقوب، أما إسماعيل لا أبو ولا جد، لكن شو هو؟ عمه. فهذا دليل على أن العم يطلق عليه أب بدليل ونص من إيش؟ من القرآن. العم صنو الأب، ويطلق كلمة أب على إيش؟ على العم، لأن إسماعيل ليس أبا لمين؟ ليعقوب، ولكنه عمه. مع ذلك القرآن قال وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسحاق أبو، ما هي؟ وإسحاق ابنه يعقوب، أما إسماعيل فعمه. إلها واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت. كان اليهود دائما يقولوا آباءنا وأجدادنا أنبياء وإلن مكان عند الله، ويشفعوا لنا يوم القيامة، والله ما بيعذبنا ببركتهم. فالله رد عليهم قال تلك أمة وجماعة قد خلت ومضت وانتهت، لها ما كسبت، اللي عملته من أعمال صالحة فلها لا لغيرها، وأنتوا لكم ما كسبتم. وإذا كان في آباك في أجدادك من فعل شيء لا يرضي الله، أنت لا تسأل عنه، ولا تزر آزرة وزرة أخرى، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أو كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فمنا الوليد بفيدنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. إذا ألوا خطيئات أو سيئات ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال كن عصاميا ولا تكن عظاميا، تفتغب العظام هذه سوست في قبورة وصارت رفات. نفس عصام سودت عصاما، يعني جعلته سيدا وأعطته السيادة، وعلمته الكرة والإقدام. فهذه آيات من سورة البقرة جعل الله الأستاذ فيها إبراهيم وإسماعيل، وجعل الله من إبراهيم وإسماعيل ويعقوب مدرسة للمسلمين كيف تكون همتهم في بناء الدين، سواء بناء مساجده ومعابده، سواء في الإخلاص والهمة والعزيمة، سواء في بناء الأسرة والعائلة، سواء في بناء الأجيال الذي ستأتي إيش بعدهم. علمنا ما هو الإسلام، ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في آماله ورغباته في المستقبل البعيد. وابعث فيهم رسولا منهم. قال لا ما في رسول. قل يا رب ابعث لنا في ذريتنا الصالحين المصلحين والهادين المهديين والراشدين والمرشدين والسعداء والمسعدين والمتقين ومن يكونون للمتقين إماما. هذا كل هذا فقه القرآن. أما ترى ما تفهم من القرآن إلا التجويد، القلقلة والإضغام بغنة والمدود والإقلاب والإخفاء، هذا شيء يتعلق بالنطق، كيف لسانك يتلفظ بكلمات القرآن. أما الهدف من القرآن أن يكون لك قلب، القلب يعني النفس المطمئنة بذكر الله، النفس التي اهتدت إلى الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فإذا ما كان لك قلب مثل الجسم اللي ما له معدة، فإذا أكل هل يمكن أن يهضم الطعام ويتمثل ويستقلب ويتحول إلى دم وطاقة وعمل وإنتاج؟ كذلك إذا قرأت القرآن وما لك قلب ذاكر، ما لك قلب منيب إلى الله، ما لك قلب من جلساء الله، مهما قرأت تجويدا أو على السبعة أو على العشرة أو كان مصحفك مذهب أو حق ورقه وطبعته وتذهيبه 100 و200 و500 وعلقته على الحيط، هذا كله أمي ما بفيد. عامل مصحف زينة من زينة الدنيا، بتحسن تجعله زينة من زينة قلبك. فإذا كان قلبك وسخ جنب نجس، الدنيا جيفة وطلابها كلابها، فإذا هالجيفة كانت في قلبك شلون قدسية الله واسمه وذكره ونوره بدأ تقعد مع الجيف مع النجاسات؟ هذا مستحيل. لذلك لو قرأت القرآن بأي شكل ما بتحصل فائدة. والله يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى كل تفكيره، كل شعوره، كل إحساسه، ويعبد الله كأنه يراه. عند ذلك إن الذكرى تنفع المؤمنين. فأكثروا من ذكر الله، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، وجاهدوا نفوسكم حق الجهاد، وجاهدوا في الله حق جهاده. هو سماكم المسلمين من قبل، هو اجتباكم إذا جاهدتم في الله حق جهاده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعسى يصلكم قلب، إذا صلكم قلب وقرأت القرآن حالا القلب يهضم المعاني، بيحولها إلى حقائق وإلى أعمال وإلى أخلاق وإلى صفات وإلى سلوك. فعند ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. واعلم أنه لا إله إلا إذا بيحدد موعد ما عليه على الرأس أو سبعة على حسب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم